هنا المؤلف قال ماذا؟ قال المفرد يفرد الحج ثم يأتي بعمرة، هذا إنشاء، ولكن هي ليس داخلة في الإفراد. عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت قبل أن تدخل مكة، حاضت قبل الدخول إلى مكة، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نفستي، لأن النفاس يطلق على الحيض والنفاس، قال نفستي يعني حضتي، قالت نعم يا رسول الله، قال فلا تطوفي في البيت، افعلي كل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي، الطواف ممنوع عليك، افعلي كل ما يفعل الحاج، يعني عرفة، مزدلفة، رمي جمرات، مبيت بمنى ليالي التشريق، لكن تمنعين من الطواف. فظلت كذلك رضي الله عنها وأدت جميع مناسك الحج، فلما جاء وقت الطواف طهرت فطافت حال حال غيرها. فلما أراد النبي أن يرجع إلى المدينة جاءت عائشة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله الناس كلهم حج وعمرة، سواء الذين أمرهم بالتحلل أو القارنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحج والعمرة متداخلان، هي صارت مفردة الآن. قالت يا رسول الناس يرجعون بحج وعمرة، أنا أرجع بس بحج. فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت من هناك، ثم رجعت وأدت بعمرة، يسميها بعض أهل العلم عمرة الحائض. ولكن يخطئ البعض الآن اليوم أن إذا راح العمرة يسوي العمرة بعدين يرجع يقول بسوي عمرة ثانية، يروح التنعيم مثلا اللي هو أقرب حل يذهب التنعيم. ومرة شفت واحد طوال العشر الأواخر في رمضان كل يوم يأخذ عمرة، إذا مو أكثر من عمرة في اليوم الواحد، وهذا خطأ، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول العمرة لا تصح، لكن نقول هذا العمل ليس على هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه.